في العلم وارزقنا نوره به أخلاق الأبحين يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأرسنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال المصنف المستقى شبه المخالفين ثلاث، من يقرأ؟ ثم طبعا هذا الكلام لو رجعتم قليلا فهو مبني على الأقوال في الأمر، هل هو للتكرار أم هو للمرة أم هو للطلب وقد رأينا أن المصنف يرجح التوقف وقلت لكم بأنه يعني عمليا التوقف هو منهج يعني وليس صفة لطائفة من الناس، وإنما قد يتوقف وقد لا يتوقف، فليس في كل قول يتوقف لا، وإنما في هذه المسألة ربما تواضعا ربما لم تكتمل له الأدلة فأراد التوقف. وهنا هو يريد أن يعني يرد على من قال بأن الأمر للتكرار وليس للمرة وليس للطلب وأنا قلت لكم بأن الأمر بأن ماهية الأمر دالة على عند المحققين على إيش؟ بأن ماهية الأمر دالة عند المحققين على الطلب وليس ليست دالة لا على التكرار ولا على المرة، وإنما يدل على ذلك بالقرينة نعم. وإذا رجعتم قال لكم والمختار أن المرة الواحدة معلومة وحصول براءة الذمة بمجردها مختلف فيه، واللفظ الوضعي ليس فيه دلالة على نفي الزيادة ولا على إثباتها، وقياس مذهب التوقف فيه تردد اللفظ، لكني أقول ليس هذا ترددا رأيتم على نحو تردد اللفظ خالنا عن التعرض بكمية المأمور به، لكن يحتمل الإتمام كما أنه يحتمل أن نتممه، وليس في نفس العدد اللفظي تعرض للعدد ولا هو موضوع لأحد الأعداد وضع اللفظ المشترك إلى آخر ما قاله. ثم أتى لنا فإن قيل فلو فسر التكرار بصوم العمر فرد فإن هذا تفسير بما لا يحتمله اللفظ، بل ليس تفسيرا إنما ذكر زيادة لم يذكرها، إذا رد التكرار. بعدين قلنا والأظهر عندنا أنه إن فسره بعدد مخصوص فهو إتمام بزيادة وليس بتفسير، إذ اللفظ لا يصلح للدلالة على تكرر وعدد. هذا تقريبا رجعنا إلى ملخص لما مضى معنا. لذلك جاء لنا الشبهة الأولى قوله اقتلوا المشركين يعم قتل كل مشرك، يعني شو وجه التنظير؟ فقوله صم وصل ينبغي أن يعم كل زمان، يعني كما أن قولك اقتلوا المشركين قول الله تعالى أو قول المستدل دال على عموم المشركين، فكذلك قوله صم دال على عموم الأزمنة، دال على عموم الأزمنة، وينبغي أن يعم كل زمان لأن إضافته إلى جميع الأزمان واحد. كيف يعني إضافته إلى جميع الأزمان واحد؟ يعني صلي في الزمان الأول أو في الزمان الثاني أو الثالث إلى آخره، نسبة الأمر إلى كل زمان تعد واحدة، فإذا كانت واحدة فإذا دلالة الأمر على كل الأزمان واحدة، وبالتالي يكون الأمر دالا على تكرار، يكون الأمر دالا على التكرار. نعم. كإضافة لفظ المشترك إلى جميع الأشخاص، يعني يريد أن يقول كيف يعني إضافة لفظ المشترك؟ أنا إذا شرحت ربما تصير شرحي أصعب. الله يغفر لي ويتوب علي. يعني إذا العبارة واضحة نتركها. إذا العبارة واضحة نتركها. إذا مو واضحة نشرحها. كيف يعني؟ إضافة لفظ المشترك، هلا لو سألتكم شو معنى كإضافة لفظ المشترك إلى جميع الأشخاص؟ شو معنى هالكلمة الجملة؟ لا بدي العبارة هي شو معناها؟ المشترك معروف أنه هو لفظ بدل على كذا معنى بوقت واحد بأكثر من وضع، بأكثر من وضع وضع، بأكثر من وضع لغوي، لأكثر من معنى، لأكثر من معنى وضع، لأكثر من وضع أو لأكثر من معنى لغة. واضح هذا تعريف المشترك. هلا إضافة كل معنى من المعاني إلى اللفظ، هل أحدها مختلف عن الآخر ولا هي سواء جميعا؟ هي سواء متساوية. فقال لنا كإضافة لفظ المشترك إلى جميع الأشخاص، سواء ولا مترددة؟ سواء. وإذا كانت سواء فإذا شوفوا وجه التنظير، فكذلك الأمر المطلق عن القرينة هو سواء بالنسبة إلى كل الأزمنة فيعمها. واضح؟ يعني اللفظ المشترك إطلاقه دال على استغراق جميع أوضاعه، فكذلك يكون اللفظ المطلق عن قرينة، عن قرينة الأمر، عن قرينة الأمر دال على المرة أو على التكرار، يكون دالا على العموم، يكون دالا على العموم. واضح ولا واضح؟ الحمد لله. في شيء كلام ما في شيء؟ قلنا تفضل. قلنا إن سلمنا صيغة العموم، أيوة، يعني قال له أنت جئت بلفظ عام وجئت بلفظ مطلق، صم وصلي هذا لفظ مطلق، اقتلوا المشركين لفظ عام. شو قال له؟ قال له هذا ليس نظيرا له، فالنظير هو أن يقال صم الأيام وصلي الأوقات. لما أنت قلت صلي جئت بلفظ مطلق، بينما قوله اقتلوا المشركين لفظ عام، كان ينبغي أن تأتي بلفظ عام تقيسه على اللفظ العام، أما أتيت بلفظ مطلق وقسته على اللفظ العام، ولا يقاس هذا على ذلك. فشو قال له؟ نظيره أن يقال صوم الأيام وصلي في الأوقات، يعني ينبغي أن تأتي بلفظين عام، أما مجرد قوله صوم نعم فلا يتعرف من زماننا بأمور ولا تسكن، لأن التكرار له علاقة بإيش؟ بالأزمنة. فلا يتعرض قوله صم للزمان لا بعمومين ولا بخصوص، ما له علاقات، لأنه لفظ مطلق. لكن الزمان كيف يعني الزمان من ضرورته؟ يعني هل الفعل لا يمكن أن يقع إلا إذا تلبس بزمان؟ ولا يكون التعليم الأناسي بالفعل وإن كانت بالفعل يكون على الفعل. يعني هنا في مسألة أصولية، أنه هل يعد الفعل عاما ولا يعد الفعل خاصا؟ الأصل في الفعل العموم ولا الأصل في الفعل الخصوص؟ فقال له ولا يجب عموم الأماكن بالفعل، لا الأصل في الفعل الخصوص، الأصل في الفعل الخصوص وليس العموم. وإن كان فنسبة الفعل إلى كل مكان على وتيرة واحدة، لكن شوفوا أنا صحيح قلت لكم الأصل في الفعل الخصوص، لكن هي مسألة بدها تبيان. الأصل في الفعل الخصوص لكن تحتاج إلى بيان. الجمهور ذهبوا إلى أن حكاية الفعل تعم. شوفوا الفرق بين ما قلت وبين ما حكوه، يعني مسألة حكاية الفعل غير مسألة الفعل، في فرق بين الأمرين. يعني الفعل عندما نقول افعل كذا، هل يحمل على التكرار؟ هذا اللي عم نبحثه نحن. فالفعل هذا، او اذا قلت لك فلان فعل كذلك، فهل هذا يعني انه ينبغي التكرار فيه؟ هكذا. فقال لنا نسبة الفعل الى كل مكان على وتيرتين واحدة، الاصل في الفعل مو الاصل في حكاية الفعل، في فرق بين كلمتين. لما بنحكي حكاية الفعل يعني حكاية فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب الجمهور إلى أن الأصل فيه العموم، وذهب الحنفية إلى أن الأصل فيه الخصوص، مسألة مشهورة. لكن هون لما نحكي عن الفعل، الفعل أصل فيه الخصوص، يعني الأصل فيه المرة. كيف يعني؟ قل لك فلان فعل كذا، هل يا ترى أنا صورت لك فعله تصويرا فلميا ولا حكيت لك؟ طب لما وصفت لك فعله، هل وصفي له مطابق للحقيقة 100%، أم أنه يأخذ حيزا من هذا الفعل، صورة منه، يأخذ صورة منه؟ فإذا كيف أدعي العموم فيما أقوله في هذه الصورة، ورغم أنني لم أنقل كامل الصورة؟ فلا سبيل لدعوى العموم بالفعل. أما حكاية فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل فيها العموم. ليش؟ لأنه مشرع. الله يفتح عليك، لأنه مشرع. لذلك ينبغي أن نفرق بين الأمرين. لذلك شو قال لك هنا؟ نسبة الفعل إلى كل مكان على وتيرتين واحدة، ولا يجب عموم الأماكن بالفعل. وإن كان نسبة الفعل إلى كل مكان على وتيرتين واحدة، يعني يمكن أن نقول بعموم الأماكن بالنسبة للفعل، لأن الفعل واحد يبقى بوتيرة واحدة، ولكن لا نستطيع أن نقول بعموم الأماكن بالفعل. ليش؟ لأن الفعل يكون له صفة مخصوصة، هيئة مخصوصة قامت به، فلا يعني ذلك أن هذا الفعل سوف يتكرر في كل مكان على تلك الهيئة المخصوصة. وكذلك الزمان، فلا يصلح دعوى العموم في اللفظ المطلق. أرجو أني وضحت وليس يعني أعجمت أكثر مما أردت أن أوضحه. أحيانا تكون العبارة سهلة نوضحها هو، لكن يرمز إلى مسألة أخرى أصولية، فبدنا نخوض رد على مسألة ثانية، نطلع مسألة نفوت بمسألة ثالثة، نكون ضعنا عن الأول. ماشي الحال. وكتاب المستوصف بالمناسبة أعود فأكرر لكم، من المتوسطات وليس من المطولات وليس من المتون، فلازم يعني كل واحد منكم يكون متقنا للمستوصف إن شاء الله. إن شاء الله. الله يكرم. ماشي الحال. الله كريم، الله كريم. الشبهة الثانية، فإذا شو وصلنا خلاصة؟ أنه لا يصح دعوى العموم في قوله صم، نعم قبلها قوله إن قبل الرسول فقوله لا تقم وموجب الأمر فعل الصوم أبدا فليكن موجب الأمر فعل الصوم أبدا والحقيقة أن الأمر شيء نهي عن ذلك فقوله قم وقوله لا تقم واحد وقوله تحرك وقوله لا تقم واحد ولو قال لا تقم لزم الحاقة دائما فقوله تحرك تضمن قوله لا تقم بس لحظة شوي عند هون هو جاء هنا بشيء وهو أو بأحرى جاء بشيئين موجب النهي والشيء الثاني أنه أن الأمر بالشيء نهي عن ضده الأمر بالشيء نهي عن ضده نعم الأمر الأول موجب النهي أيكون ترك الصوم أبدا لو قال لا تصوم لو قال لا تفعل بلاش ما نقول لا تصوم لو قال لا تفعل لو قال لا تسرق واضح الدلالة تماما لا تسرق يعني هلأ لا تسرق وبكرة تسرق معليش لا لا تكذب يعني اليوم لا تكذب وغدا تكذب لا ليس هكذا نحن نفهم مباشرة انه لا تكذب يعني يعم الاوقات نحن شو عم نناقش عموم الاوقات فقال لنا والنهي اليس ضد الامر يقول كلام قوي ها الامر ضد النهي النهي يدل على عموم الاوقات كذلك الامر يدل على عموم الاوقات كرارا ليش؟ قال لأن الأمر بالشيء نهيان عن ضده إن الأمر بالشيء نهيان عن ضده والنهي عن الشيء أمران بجميع أضداده كتبوها لكن ليس مسلما هذا كمان ليس مسلما ليش لانه النهي عن الشيء امر بجميع اضداده ان خطر اللبان والسخف جميع الاضداد ما يخطر في بالك السخف لذلك ان نقول النهي عن الشيء امر بجميع ليس بالضروره لذلك ليس مسلما ليس مسلما لكن في الاولى هذه الامر بالشيء نهيان عن ضده نهيان عن ضده طبعا نهيان كذلك عن جميع أضداده كمان نهيان عن جميع أضداده ليش لأنه لا يتم الفعل إلا بترك جميع أضداده إلا بترك جميع أضداده هنا في الأمر صحيح هذا الكلام صحيح أن الأمر بالشيء نهيان عن جميع أضداده ليش؟ لأنه لا يمكن أن يمتثل إلا بترك جميع الأضداد شو دلالة هالكلام؟ أن ترك جميع الأضداد ينبغي أن يستغرق الأوقات حتى يكون ممتثلا لترك جميع الأضداد لا أدري صعبت المسألة ولا واضحة واضحة لما أقول لك صلي يعني لا تقعد يعني لا تقف يعني لا تأكل يعني لا تنم أي كل أضداد لما قلت لك صلي معنى ذلك لا تفعل كل هذا إيه ولا تفعل كل هذا لا يتم لك الامتثال إلا أن تركتها في كل الأوقات لحظة النهي النهي في كل الأوقات لما قلت لك لما قلت لك صلي هو كلامه بدنا نحكي نحن كلامه وجهة نظره لما أقول لك صلي معنى ذلك لا تأكل لا تشرب لا تنام في كل في كل الأوقات لأنه لا يتم النهي إلا باستغراق جميع الأوقات وهيك تنظيم ونحن حررت عليه هيك هو المنظر فقال إذا كان الأمر بالشيء نهينا عن ضده والنهي عن الضد لا يتم إلا بالاستغراق في جميع الأوقات، فإذا الأمر يكون أمرا بجميع الأوقات. إذا الأمر يكون أمرا بجميع الأوقات، هذا كلام صحيح. نعم كلام صحيح، لأنه هذا يعني كأنه يقول لنا إذا أردتم أن تحملوا الأمر على الوقت الواحد أو المرة الواحدة فعليكم الدليل، يعني يصبح الأصل بالتكرار، وخلافه يحتاج إلى دليل. هكذا وكلامه فيه لوجهة نظر يعني، وليس حتى ليس ضعيفا، كلامه قوي كمان. يعني الذين ذهبوا إلى أن الأمر بالتكرار كلامهم قوي، ليس واهيا الماسي. ومن أقوى حججهم هذا، من أقوى حججهم هذا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وإذا كان نهيا عن ضده والنهي يعني استغراق الأوقات فكذلك الأمر يعني استغراق الأوقات. وهذا صحيح. ليش؟ لاحتمال التأثم والمخالفة. احتمال التأثم والمخالفة وارد بالترك ولا لا؟ فحتى يرد دليل على عدم الوجوب في جميع الأوقات نترك بقية الأوقات، أما طالما وجد الأمر فنمتثل جميع في جميع الأوقات. هكذا. فشو شو أجاب؟ قلنا أن قولكم من الأمر في شيء نهي عن ضده وقد أبطلنا الحكم الأول، وقد أبطلناه الحكم الأول. ليه؟ شوفوا كيف. يعني أنت إذا أردت أن يعني أن تقول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده بدك تتعقل إنه أنا أصلي لا آكل، أنا أصلي لا أنام، أنا أصلي لا أشرب، أنا أصلي لا أضطجع، أشياء لا ألعب لا ألهو، هاي كلها أضباط. فبدي أنا أتخيل وأنا أمتثل الصلاة أنني أترك جميع الأضباط، والواقع ما أحد يتصور يتخيل وهو يمتثل الأمر أنه ترك جميع الأضباط. واحد ما أحلاه هو عم يصلي، والله يقول أنا إذا أصلي لا آكل، إذا أنا أصلي لا كذا، بس أقطعوا مداخيل الشيطان، هلا فتحنا لكم مداخيل جديدة. تعلم بقى القرين هذه الأشياء، بس هذا من عقل يعني، ودليل عقلي، دليل عقلي، فقال لنا أبطلناه يعني ليس كذلك. نعم. وإن سلمنا فعموم النهي الذي هو ظن بحسب الأمر المتضمن لأنه تاج عمله، فلو قال تحرك مرة واحدة كانت تكون المنهي عنه مقصورا على النظر، بس لحظة قال فعموم النهي الذي هو ضمن بحسب الأمر المتضمن لأنه تابع له، يعني تسليمنا من هذا الوجه أن عموم النهي الذي هو ضمن يعني ضمن قولنا لا تفعل، ضمن قولنا لا تفعل العموم، عموم النهي، عموم النهي بحسب الأمر المتضمن لأنه تابع له، يعني كذلك الأمر المتضمن أنه يدل على العموم لأنه تابع له. فلو قال تحرك، نعم، فلو قال تحرك مرة واحدة، يعني قال تحرك بس مرة واحدة، كان تكون المنهي عنه مقصورا على النظر. نعم. فقوله تحرك قبل تحرك مرة واحدة، نعم، كما سبق التقرير. وأما قياسهم يعني ما الفرق بين قولك تحرك مرة واحدة وبين قولك تحرك؟ لا فرق بينهما. مع أن قوله تحرك خلع عن القرينين المرة، فإذا لم يدل على هذا، فإذا لم يدل فإذا لا يمكن حمله لا على المرة ولا على التكرار. وما قياسهم الأمر على النهي؟ فباطل. ليش هو ليش اضطر أن يأتي لإبطال بأن الأمر لا يقاس على النهي؟ لأنه بالاتفاق النهي دال على الاستغراق الأوقات، دال على عموم الأوقات، وإذا سلم أن الأمر مقيس على النهي معنى ذلك الأمر دال على التكرار. فلا بد من أن نفصل قياس الأمر على نهي. تثبت قياس باطل في اللغات، وهذا هو الأصل، أنه لا قياس في اللغات. وإن كان الشافعية يرجحون أن القياس وارد في اللغات أن أدركت العلة، أن أدركت العلة وتمحض، فالقياس وارد في اللغات. لكن الأصل عدمه، الأصل عدمه. هو الذي قال يعني عمليا ليس نظريا القياس باللغات هم الظاهرية، هم الظاهرية هم الذين قالوا بالقياس في اللغات. وأنا إخواننا الحضور، أين إخواننا الحاضرون؟ أنا أطالبكم بما أشرحه أيضا، أطالبكم بما أشرحه أيضا. والله المستعان، لا تستغرب هكذا. لأنه القراءة النصية يعني عدم مؤاخذة، أنا لا أمن عليكم، ولكن أنا لهدف أحققه في تدريسكم المادة، أنا أخلص للمادة، أخلص لله إن شاء الله، أحاول جهدنا. لذلك ينبغي يعني أن تخرجوا معي خلال هذه السنة، ويعني لا أريد أن أبالغ إذا قلت أن كلكم لم يقرأ كتاب أصول فقه قراءة متعمقة كمثل مصدر من المصادر. فأريد أن أخرج معكم خلال هذه العزالة من الوقت، أعطيكم ولو شيئا بسيطا، وهذا الشيء البسيط يمكنكم أن تمسكوا به لتنطلقوا منه إلى الأوسع المستقبل. ولو كنت أنا أعرف أني أحملكم وأعنيكم أجهدكم، والمحاضرة الماضية أعطيناكم محاضرات التي مضت أحرف إلى كل عندي مسجل مين جاب لي ومين ما جاب لي، وأعطيناكم المحاضرة التي مضت الشبه كمان عندي، بدي الشبه، وين الشبه؟ أبعد الله عنكم كل شبه. أيوة، أحضرتم الشبه ولا ليس بعد؟ تقول الفاضل إن شاء الله. يعني أريد أن أخرج بكم خلال هذا العام، ويعني أوقفتكم على أرض صلبة لعلم أصول الفقه، هذا ما أسعى إليه. نعم، وبعد ذلك أنتم تنطلقون وحدكم. يعني درستم سابقا، في حدا درس سابقا؟ أنا الله يغفر لي ويتوب علي، يعرف من درست سابقا أني لست يعني أسلك مسلك الوسط إن شاء الله، مسلك الوسط، ولكن يعني ده شغل الحكاية، عندي ما يمشي الحال دون شغل، يمشي حال دون شغل ما يمشي الحال، بدنا شغل، بدنا شغل. الشغل ينفع، ينفع. وقول اعملوا، وقول اعملوا. طبعا الواحد منكم يقول ايه، ما لست وحدك وليست المادة لك فقط، في عندنا مواد أخرى. إيه أعرف هذا، أنا لذلك ما كلفتك أصلاً، جئت بشيء الوسط إن شاء الله، شيء الوسط إن شاء الله، أعطيتك شبه وأعطيتك إله، في باطل إليه، بس بدك تتغلب، أعرف أنا، وأنا أقصد أن تتغلب لا لتتغلب، ولكن هلا بالله عليكم لما أعطيتكم إله، كيف الذين كتبوا في إله بذمتكم كان عندهم معرفة بكتب الأحرف المعاني قبله؟ ولو ما أعطيتكم إياها كنت حتمروا عليها؟ لذلك هذا لمصلحتكم ليس لي مصلحتي، والله الله وكيلكم. يعني أنا لما كنا في دراستنا هكذا كنت أسلك مع نفسي، هكذا كنت أفعل مع نفسي، كل مسألة يعني لا أعرفه جيدا مباشرة أذهب وأدرسها. لذلك والله السنوات الغربة والعزلة لها فوائد، لها فوائد. أنا عشت 7 سنوات وحيدا بين 4 جدران، هذا ليس أمرا سهلا، أشبه ما يكون سجن. إيه. لذلك لكن كنت مع مكتبة عاملة بفضل الله تعالى، وكنت مباشرة كل مسألة أتعنى فيها أدرسها وأكتبها، أدرسها وأكتبها، كل شيء عندي الحمد لله موجود. لذلك إن شاء الله تنتفعون. أما هلأ أنتم قاعدين مع بيوتكم هيك، حدا يعيش وحده في متغربا ولا واحد؟ إيه، وظل الأشغال، الأصدقاء والأكل والشرب، وإيش كمان؟ والهواتف والتلفزيون والروحات والديات والملابس، شو كمان؟ المصروف والعمل. الله يعينكم، الله يعينكم، الله يعينكم. أما أنا كنت كل هذا في غنى عنه، كنت كل يوم آكل بندورة وبيض، أيوة، وناكل سردين وحواضر جبنة والسلام، خلاص انتهى الموضوع. كنت كيف أفعل كمان؟ البراد أمامي هنا والموقد أمامي هنا، وفي طاولة في البصر، أجلس على الطاولة وأضع كتابي، أفتح البراد، طلع الطعام، حطه على الموقد، أقرأ، يكون سخن هذا، حطه على الطاولة، آكل، أحمل كتابي وفوت لجوا، أغسل وبعدين خلصنا. أيوه، إن شاء الله، والله المستعان. الخلاصة يعني لا أريد أن أتندر وأتكلم عن نفسي، ولكن أريد أن أنصحكم في قضية الوقت. ولو حملتم على شيء من الصعوبات، حملكم على الصعوبات فيه مصلحتكم. هلا اليوم احسبوا، فعلت لو أقل اليوم أدي الساعة، هلا ساعة 11 إلى ثلث تقريبا، أو 10:30 و5 تقريبا هيك، 10:30 و5 إلا ثلث، ما حنفرق معنا 5 دقائق. ماذا فعلتم من الصباح إلى الآن؟ ماذا فعلتم من الصباح؟ صلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. أنا قرأت ما يقرب من 2 جزء وطلعت على محاضرتكم، وكان عندي بحث أعده لمؤتمر أضفت عليه، صلحته امبارح، كنت أنا كتبتهم بالأمس، قلت اليوم صلحته هيك، قلت له رتوشات، اتصلت بالمنبذ قلت له تعال أعطيك ما أضفته حتى تعدي له، وهذا فعل، وجئت إليكم وأكلت طوال وأفطرت ولبست وجئت كمان، يعني كل هذا فعلته. واليوم أنا في رأيي كنت مقصرا، كنت مقصرا، كان يمكن أن أفعل أكثر من هذا. فأنتم ماذا فعلتم؟ ديروا بالكم على أوقاتكم، يعني لا أريد أن أتكلم عن نفسي، حاشا والله ما أريد أن أتكلم عن نفسي، ولكن أريد أن أنصحكم، يعني عندكم أوقات كثيرة، حرص عليها، احرص على وقتك، إن شاء الله ربنا يكتب لكم التوفيق إن شاء الله. طبعا هذا فيه صعوبة، طبعا أنا استيقظت وعندي أولاد ويعني عندي بيت وأسرة وكل شيء، استيقظت توضأت صليت إلى غرفة العمل مباشرة وأغلقت على نفسي كمان، لأنه وقت عمل، لأنه وقت طبعا صعب، هذا يعني ليس سهلا، بده احتمال من كل الأطراف كمان. اللهم المستعان، ادعو الله لكم وادعو الله لي طريقكم. تفضل. تتعودوا عليه ان شاء الله. انا لا اتكلم عن نفسي، الذي درستهم لا بحكي قصص، بحكي شيء ابدا نادرا جدا، لا بحكي قصص ولا بحكي عن نفسي، بس انتم طلاب دراسات عليا، انتم خلاصه تعرفون، خلاصه بدكم هذول شغالين ما شاء الله حولهم، يكون مقاسم في العلم، ما في بأس، ما في مشكله، ما نحكي شيئاً أصلاً ولا نخشى أن نتكلم به، بيكون مقاتل، قاتل فلان، قاتل، كيف مقاتل؟ هيك، ما في عندك راحة، هيك ما في هذا، طالما أنت اخترت هذا الطريق، أنت اخترت هذا الطريق، فإذا لا راحة لكم، ما في دعاء، يكون قتال حتى نصل إلى الهدف، هكذا، كل ساعة. يعني كمان واحد بيتألم، تجي آلام، تجي أمراض، تجي أوجاع، تجي مشاكل، بده كل هالفوق كل هالأمور. أنا مع العلم بدي أجلس مع العلم ولو على روحي حتى يخرج آخر نفسي، أبدا أجلس على مائدة العلم حتى لا أقوى أن أجلس هكذا. يا الله يفتح عليكم. لا تنسوا الكلام الذي حكيته، هذا كثير ضروري. طلاب العلم بيضيعوا أوقاتهم سبهللة، معلش سامحوني هكذا، يقعدوا ساعتين ثلاثة نقاشات عشان نعرف الحق. لك عارف الحق لساعتك ما بتعرف ضوابط الحق لحتى تعرف الحق، وساعتين ثلاثة هواتف ثلاثة اجتماعية، لازم نكون صلة مع الواقع ومع الناس، ما نكون معزولين. ايه الحمد لله رب العالمين، صلة مع الدنيا، شوف في اخبار بالدنيا، ايه الحمد لله رب العالمين، طبع النهار كله وبعدين يرجع بخفي سنين لا يعرف شيئا، بيجي يحكي هيك نسمع له نحن بنطلع. ما شاء الله في كلام بمر على عامة الناس بس على الاختصاصيين ما بمر. اسمع هيك تكون الناس عم يقول يا سلام، نحن بنقول يا سلام، بس يا سلام تبعهم غير يا سلام تبعنا. ايوه هذا حالنا بنفرقها، بنقول يعني يا شاعرا اشعره. الحمد لله رب العالمين، ديروا بالكم. الحمد لله بالامس كنت في مجلس من المجالس، طبعا يمكن انا يعني لست من اكبرهم، اكثر اللي كان الموجودين طلاب لي، اكثر الموجودين لكن اكثرهم في سني، رغم انهم طلاب لي في سني، قدم واحد يتكلم، انا مرضان قلت لا اريد اتكلم. يعني ماشي الحال، كسر له كم خطأ نحوي، إن حالنا ماشي الحال. طلعت الآخر بده يحكي، يعني كنا نحكي مع ناس عوام. هو للأسف نحن أحيانا ما مناسب العامة الناس، ليش؟ لأنه نحكي كلام ربما يكون ثقيلا، أصعب فهمه كثيرا. كلامه والله كان أحسن من كلامي، لو أنا حكيت ما بعرف أحكي مثله. لكن هو كمان يعني اسال الله ان يوفقه. لا ما بدنا نحكي اكثر. لذلك شو خلاصه؟ بدنا اكون علماء طلاب علم. انا لا ادعي اني عالم، والله انا لساتني طالب، لساتني في البدايه، انا يعني لساتني في البدايه، وان كنت اصبح استاذا الحمد لله رب العالمين، باركوا لي صدرت القرارات، لكن الوقت قريبا بعد شهر ثلاثة أشهر ونصف تقريبا إن شاء الله عز وجل، إن كنت صف أصغر أستاذا قولي مبارك بفضل الله تعالى، اللهم صل على سيدنا محمد. وإن بدي حفلة سوى أنت ولا أنا؟ والله ما شاء الله شايفك تاخذ اسميني. إن شاء الله تسبقونني إن شاء الله إن شاء الله. فلذلك وما زلت طالب علم، ها وما زلت طالب علم، فهكذا أريدكم أحسن مني. أنا أقول لكم والله مر علي أوقات ضيعتها، مر علي أوقات ضيعتها، طلب أوقاتكم، مع ذلك أنا ضيعت أوقاتها كثير، مو شوي كثير. طيب يلا هات بشوف إبطال قياس الأمر على النهي الثاني، هذول تمحوهم من هون هذول الكلام اللي حكيته. ها يعني ما معنى قولتي لا نسلم في النهي لزوم الانتهاء مطلقا بمجرد اللفظ؟ يعني اللفظ لا يدل وحده، يعني لا تفعل لا يدل وحده على استغراق الأوقات مطلقا هكذا. بل لو قيل للصائم لا تصوم يجوز أن يقول تنهاني عن الصوم هذا اليوم أو عن الصوم أبدا، نعم بل يستغرق الله أن يقول لا تصوم أبدا. يعني لو كان النهي صحيحا شو يقول؟ لا تصوم أبدا، ولكن خلى النهي عن قرينة أبدا فلا يدل على استغراق الأوقات. فإن خطر على قوله لا تصوم فانتهى يوما واحدا جاز المقال قضى حق النهي، بس طبعا تعليقا على ما مضى، ما حد يظن اني ابعث اوقاتا كثيره للزين ولا في اذني، ما ابعث في شيء، بس في الرياضه لعبت رياضه حتى اكون حالي للرياضه وبلغت للاختصاص الدقيق في امور الرياضه، ولكن تضييع وقت كمل، ولكن تضييع وقت يعني لازم طالب العلم يكون رياضي، بس هذا خدعنا خدعه يعني بالغه، خدعه بالغه. بعد كل هالرياضه انا مدرب كاراتيه من الطراز الاول الحمد لله يعني، ولكن مع ذلك اضعت وقتي كله اضاعه وقت الحمد لله، اضاعه وقت في اضاعه وقت. هلا عم نحكي عن حالي اليوم، هيك تطلع المحاضره اغفروا لي اغفروا لي، الله يغفر لي ويتوب علي. ايه بس يعني حتى ما حد يروح ذهنه انه شو ضيعنا وقت يعني لك بالتسكع، لا ليس بالتسكع، الله وكيلكم، ليس في التسكع، ما عرفت التسكع في حياتي ابدا الحمد لله. نعم. وهذا لا يقين، ولا يقين هذا عن الاسترواح من المناهج الشرعيه والعرفيه وحملها على الظلام، فان هذا القائل يقول فاذا اقتصر او اقتصر على قولي لا تصوم فانتهى يوما واحدا، جاز ان يقال امتثل قضى حق النهي امتثل، ولا يغنيهم عن هذا الاسترواح الى المناهي الشرعيه والعرفيه وحملها على الدوام. يعني قوله هذا لا تصوم لا يمكن عن الاسترواح الى لا يغنيهم، يعني لا يمكن أن يمنعهم الاسترواح. هذا إشارة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حفت الجنة المكاره وحفت النار شهوات، فالنفس تميل هذا حفت النار بالشهوات تستروح النفس، هذا الاسترواح. ولا يغنيهم عن هذا الاسترواح إلى المناهي الشرعية العرفية وحملها على الدوام. نعم. فإن هذا القتل عرفت ذلك من بعد أن الشرع يريد عدم الدين والشريعة أيوه، كيف عرف ذلك؟ من أدلة أخرى، من أدلتين أخرى، أدلتين أخرى. الكون، فإن هذا القائل يقول عرفت ذلك بأدلتين أفادت علما ضروريا، أفادت علما ضروريا، يعني بأدلتين أخرى. إيش أدلة أخرى؟ مثل إقامة حد الزنا بعد أوقات بعيدة، إقامة حد السرقة بعد أوقات بعيدة من وجود النهي عن السرقة. لو كان النهي محدودا بوقت واحد كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقيم الحد على المرأة المخزومية، لأن حد السرقة نزل في المدينة قبل الفتح بكثير، وإقامة الحد على المخزومية بعد الفتح، بعد الفتح. ولو كان مثل ذلك فلو كان النهي مقصورا على وقت واحد كان لا يوجد حدود، خلاص الوقت ذاك انتهى الموضوع. نعم. ولكن علما ضروريا بان الشرع يريد عدم الزنا والسرقه وسائر الفواحش مطلقا، وفي كل حال لا بمجرد صيغه النهي. ونحن الان بايش نتكلم؟ صيغه النهي. نعم. وهذا واضح أظن، يعني أنه الإيمان كمان قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهل يراد بذلك والله فقط الوقت الأول ولا عموم الأوقات؟ عموم الأوقات. فإذا هذا من لوازم الإيمان، من لوازم الإيمان، والأدلة دلت على هذا. الثالث أن نقرر ولا نقرر ولعله من الصح فنقول ان الامر يدل على ان المحكوم ينبغي ان ينزل مطلقا والنفي يدل على انه ينبغي ان لا ينزل مطلقا والنفي المطلق يعم والنزول المطلق لا يعم وكل ما وجد مره فقد وجد مطلقا وما انتفى مره كان انتفى مطلقا ولذلك اذا قالت اليمين افعلا فرض لمره ولو قال لا تفعل ومن قال لأقومنا صدق وعده بمرة نعم نعم ومن قال لأقوم كان كاذبا نحو القاهرة أظن واضح هذا ولا أشرحه. قال إن الأمر يدل على أن المأمور ينبغي أن يوجد مطلقا ووجوده مطلقا يكون بالمرة لا لأن الأمر المطلق يدل على المرة لكن لأن من لوازم الأمر وجوده ووجوده يتم بالمرة والنهي يدل على أنه ينبغي أن لا يوجد مطلقا والنفي المطلق يعم والوجود المطلق لا يعم. كيف يعني الوجود المطلق لا يعم الأوقات بينما النفي المطلق يعم الأوقات؟ فكل ما وجد مرة فقد وجد مطلقا عن الأوقات مطلقا عن الأوقات وليس في الأوقات عن الأوقات. شو يعني عن الأوقات؟ يعني وجد مرة. ومن انتفى مرة فما انتفى مطلقا فما انتفى مطلقا عن الأوقات ومن انتفى مرة فما انتفى مطلقا عن الأوقات ومن انتفى مرة فما انتفى مطلقا يعني إذا انتفى في وقت واحد فانتفى لذلك الوقت لم ينتفي عن كل الأوقات. ولذلك إذا قالت اليمين لأفعلن برة بمرة ولو قال لا أفعل أنس بمرة نعم فلو قال في اليمين أفعلن برة بمرة ولو قال لا أفعل حنث بمرة. إيش معنى هذا الكلام لا أفعلن برة بمرة؟ يعني يعد ممتثلا بهذه المرة ولم يكن ذلك دالا على عموم الأوقات. ولو قال لا أفعل حدث بمرة. إيش وجه الفرق بينهما؟ أن هنا حدث بمرة وهذا الحنث يحدث بأقله وهو المرة كما يحدث بأكثره. ومن قال لا أصوما صدق وعده بمرة ومن قال لا أصوم عد كاذبا بمرة. يعني لو صام مرة واحدة عد كاذبا. ففرق بين الأمر والنهي. الرابع أن لو حمل الأمر على التكرار ما تعطل التكرار كلها وحمل النهي على التكرار لا يدريه إذ يمكن الانتهاء في حال لحال واحد عن أشياء كثيرة مع الاشتغال بشكل ليس بد من دون يعني. إيه يعني كيف هذا؟ لو قلت لك صلي يعني معنى ذلك لا يتم لك الامتثال إلا إن وقفت مستقبلا القبلة إذا قلنا للتكرار فلا بد أن تبقى مصليا حتى أقول لك لا تصلي. وهل هذا ممكن؟ نعم قل لك وهذا ولو قال افعل دائما لم يتغير موجب اللفظ بتعذره وان كان التعذر هو المانع وان كان التعذر هو المانع فليقتصر على ما لا يطاق فليقتصر على ما لا يطاق ويشرح دون ما يتيسر. طيب ولو قال افعل دائما قالوا هذا فاسد، هي شرحناها وهذا فاسد، لأنه تفسير للغة بما يرجع إلى المشقة والتعذر لا يمكن أن يكون المصليا كل الأوقات. لو قال افعل دائما، يعني قال لنا لو أتى بقرينة دالة على التكرار، هذا تسليم جدلي في النقاش. الذي نقد حتى لو وجد في الأمر القرينة الدالة على التكرار لن يتغير موجب اللفظ بتعذره، يعني يبقى دالا على التكرار. وإن كان التعذر هو المانع، وإن كان التعذر هو المانع فليقتصر على ما يطاق. بدك تحذفها اللام، لام ألف. ولو شق ما يطاق، ولو شق ويشق، نعم، دون ما يتيسر، وليقتصر على ما يطاق ويشق دون ما يتيسر. يعني شو عم يحكي هون؟ التعذر المانع، التعذر المانع. والله يعني حتى انا ديروا بالكم في شيء، تخطئة النسخة ليس امرا سهلا. التعذر ايش التعذر؟ هو قال لو افعل دائما، ما قال لو افعل دائما، ربما تأتيه اوقات يتعذر عليه، يتعذر عليه. ايش وجه التعذر؟ ان هناك امورا لا يطيقها او تشق عليه، ان هناك امورا لا يطيقها او تشق عليه، فهنا يمكن ترك ما تعذر عليه، يمكن ترك ما تعذر عليه. فإذا كان ترك ما يتعذر عليه عد يعني ممتثلا في غير أوقات التعذر، في غير أوقات التعذر، ويكون ذلك تكرارا لكن بسبب قرينة دائما، سبب قرينة دائما دون ما يتيسر. أما هنا أنا قلت لكم قولوا لا ما يطاق، احذفوا ما لا يطاق، بدنا نقدر، بدنا نقدر. الأولى عدم التقدير، لا نرجح ما لا يطاق. أنت عندك حافظ ما لا يطاق أفضل، أنا عندي محفوظ ما يطاق، لا هذه أفضل ما لا يطاق. لأنه إذا بدنا نحكي ما يطاق فليقتصر، كيف بيكون كلامنا صحيح على نسخة فليقتصر على ما يطاق؟ يعني التعذر يقتصر على ما يطاق. فإذا ما يطاق يفعله ولو كان مع المشقة، لكن كمان العبارة ما تستقيم كثير. ليش؟ لأنه قال لك دون ما يتيسر، وما يتيسر يمكن فعله، بدنا نلاقي له شيء وجه نصححه، من هيك نطيع العبارة اللفظ دون ما يتيسر، لأن متيسر يعني في الأعم الأغلب لا يكلف به، متيسر الذي ليس فيه كلفة لا يكلف به، وإنما يكلف بما فيه شيء من المشقة. ليش؟ لأن المتيسر يكون يدخل ضمن المباح، ضمن يعني ضمن الأصل. هذا هلا أنا بدي أتوضأ، في أسهل من الوضوء؟ فيه مشقة، في مشقة ولا ما فيه مشقة؟ هلا نحن نروح نتوضأ نفتح الحنفية هيك، الله عز وجل أكرمنا إكرامات هائلة. أما في السابق إذا بده يتوضى الواحد شو بده؟ قديش بتعنى ليتوضى؟ بتعنى إيه؟ أجد ما تقول السيدة عائشة، ما كنا نتخذ الكنف في بيوتنا، ألي أحدكم كنيف في بيته؟ ما جاء في الأحاديث أنه لما خرجت السيدة عائشة هي وأم مصطح حدثت الإفك رضي الله عن السيدة عائشة وأرضاها، فكان فكنا يخرجنا في أول النهار وفي آخره. فشو معنى ذلك؟ يعني إذا بدي تتوضى وإذا بدي تتوضى في مشقة، هاي جبنا إيش أخف شيء من التكاليف. هذه حنفية قالوا هذا عبادة غير مقصودة، ليس عبادة، حنفية قالوا عن الوضوء فإذا هو أيسر شيء من التكاليف، ومع ذلك فيه كلفة ولا ما فيه كلفة؟ فيه كلفة. أما ما يتيسر فإنه ليس فيه كلفة فلا يكلف به. ما يتيسر ليس فيه كلفة. لكن على كل حال كل هالكلام اللي حكيته إذا حطينا لام ألف ما بنحتاج للتقدير، وبنحتاج للتقدير وأريح للعبارة، بس التخطئة وعدمها صعب صعب. تعودوا هالمنهج يعني ما تستقبلوا منهج التخطئة سريعا تسلمون أفضل بالسلامة تروح يعني لا تنتقد. هلا أنا شوف حكيت وجه انتقاد لكن مدحت نفس الوقت وجه انتقاد مدحت ولكن وما حكيت لكم من هذا الشخص ولن تعرفوا هذا الشخص لكن أنا عم بحكي على وجه نصيحة أردت معنى ما دقة. لذلك إياك أنك تكون سريعا في الانتقاد، لا تنتقد سريعا ليش؟ لأنه ربما أخطأ تروى لا تنتقد. إخواننا اللي بلغوا من العمر من العمر إيش الكهولة بلغوا من العمر الكهولة، بلغتم 40 جاوزتوها 40 هو 60 ما في 60 هذا الشاب هون دوب يوصل 40 ما 40 بالضبط ايه اخونا هون ما في 40 في 40 ها ايوه هاي الحاله بس انا يعني كمان اكثر من 40 انا بس ذلك بس تفكروني خسران هذه الزايكه 50 لا 60 لا فوق 40 بشويه يعني فوق 40 بكثير بس هي فادتنا الرهابه فادتنا يعني بس هذول شابوا كثير ها مسبقهم بكره اسود بتضيعوا الحكايه لن نفعل هذا ان شاء الله يا كل هذا الكلام لابطال قياس الامر على النهي. الخامس ان النهي يقتضي فتح المسلمين عنه ويجب الكف عن قبيح الحكم به والكفر يقتضي الحسن ولا يجب الاتيان بالحسن كله. ايوه جاب لكم قضيه التحسين والتقبيح أن النهي يقتضي قبح المنهي عنه، وهي قرينة دالة إيش على ترك المنهي عنه لأنه قبيح. وشو معنى القبيح؟ بدك هيك تقول ما لها الشرع عنه، ما لها الشرع عنه مطلقا ولا ما لها الشرع عنه احيانا؟ لا مطلقا يعني في عموم الاوقات. اكتبوها هي ان القبيح ما لها الشرع عنه مطلقا. شو يعني مطلقا؟ جميع الاوقات. فالكم وفسر كلامه ويجب الكف عن القبيح كله. هل يتأخروا علينا وعم نقرأ قراءة نصية؟ شلون نساوي؟ والله المستعان. ويجب الكف عن قبيح كله. فأتى لكم شو معنى القبيح؟ والأمر يقتضي الحسن. ولا يجب الاتيان بالحسن كله، او اذا بقول الحسن والقبيح يعني هو الامر يكون بالشيء الحسن بالشيء الحسن، اما هو بالصفه الحسنه اما بالشيء الحسن ايش الحال. ولا يجب الاتيان بالحسن كله عندك ضابطه؟ وهذا ايضا فاسد، وهذا ايضا فاسد. فان الامر والنهي لا يدلان على الحسن هي الحسن حسن والقبح، فان الامر بالقبيح امران، فتقول امرا امر بالقبيح وما كان ينبغي. يعني كيف هذا؟ انه الامر والنهي من حيث دلالتهما التشريعيه يختلفان عن دلالتهما اللغويه، يختلفان عن دلالتهما اللغويه. لذلك قال لنا وهذا فاسد، ان النهي يقتضي قبح المنهي عنه. وشوفوا شو، نرجع لاول الكلام، قال واما قياسهم الامر على النهي فباطل من خمسه اوجه. جاب لكم الخامس، ان النهي يقتضي قبح المنهي عنه ويجب الكف عن القبيح كله، والامر يقتضي الحسن، هيك اتفقنا، ولا يجب الاتيان بالحسن كله، ولا يجب الاتيان بالحسن كله. وهذا ايضا فاسد، فان الامر والنهي لا يدلان على الحسن او الحسن والقبح، فان الامر بالقبيح تسميه العرب امرا فتقول امر بالقبيح وما كان ينبغي ان يامر به، واما الامر الشرعي فقد ثبت انه لا يدل على الحسن الحسن كمان هون شايف هيها، ولنهي على القبح فانه لا معنى للحسن والقبح بالاضافه الى ذوات الاشياء، بل الحسن ما امر به والقبيح ما نهى عنه، فيكون الحسن الحسن والقبح تابعا للامر والنهي لا عله ولا متبوعا. ايش هذا الكلام؟ شوفوا هنا في نقطه هيك كلمه وجيزه بسيطه، الكون ان النهي يقتضي قبح المنهي عنه، ان النهي يقتضي قبح المنهي عنه. كلمه يقتضي يعني يصبح النهي عله للقبح. كلمه يقتضي هاي كلمه تقتضي ان عله النهي القبح، ان عله النهي القبح. هو شو اتى بعدين؟ شو قال لكم؟ فيكون الحسن تابعا للامر والنهي لا عله ولا متبوعا، لا عله ولا متبوعا. يعني كيف؟ لا لاجله، لا لاجله. ليش؟ لان الشارع لا يسال عما يفعل وهم يسالون. يعني من حيث العقل يمكن للشارع ان يامر بالقبيح ويمكن ان ينهى عن الحسن، يمكن للشارع ان يامر بالقبيح وان ينهى عن الحسن، لانه لا يسال عما يفعل وهم يسالون. يكون هذا الامر يكون مسلم عندكم، لانه اذا قلنا لا يمكن للشارع ان يامر بالقبيح معنى ذلك جعلتم هذا رأي المعتزلة وجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى، وجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى، ولكن الله تعالى تفضلا منه لم يأمرنا بالقبيح، لم يأمرنا بالقبيح. طيب إذا كان الله عز وجل لم يأمرنا بالقبيح، طيب إذا الأوامر دلت على الحسن ولم تدل على القبيح، دلت على الحسن ولم تدل على القبيح، لكن لا علة ولا متبوعا. يعني كيف لا علة ولا متبوعا؟ يعني كمان بمعنى العلة، لأنه إذا كان العلة أصلا تكون بمعنى التابع والمتبوع، العلة بمعنى التابع والمتبوع، فإذا الحسن والقبيح كمان ليسا متبوعين في الأوامر والنواهي. طيب ولكن وجدنا الحسن والقبيح في أوامر ونواهي الشارع تفضلا ومنة وأثرا. هون كمان في إدخال لأكثر من معنى، أنه يعني بالنسبة لفعل المكلف الحسن والقبح، بالنسبة لفعل المكلف، أما الحسن والقبح بالنسبة للخطاب الإلهي فلا يرد عليه هذا الكلام. الحسن والقبح هذه صفات إضافية يدركها المكلف بالنسبة لأفعاله، أما الحسن والقبح فلا يوصف به فعل الله عز وجل. تقول فعل الله هذا حسن، فعل الله هذا، حاشا تعالى أن يوصف بهذا. فالكلام فيه إشارات عقدية كمان، الكلام تبعه فيه اشارات احاديث. الان خلصنا من هالكلام، خلصنا من هالكلام اللي حكيته، ناتي الان لوجه اخر. هو لما قال وابطال قياسه الامر على النهي فباطل من خمسه اوجه، فاتى لنا بالوجه الخامس، صحيح؟ قال ان النهي يقتضي قبح المنهي عنه ويجب الكف عن القبيح كله. بعدين قالكم وهذا ايضا فاسد. ما انت عم تبطل قياس الامر على النهي، فكيف تبطله بامر تستدل به؟ هنا في هذا الوجه الاخير هو ما اخطا، حاشاه يعني ان يخطئ، وهذا كلام يعني مدروس وموضوع بعنايه، ولكن اراد ان يعرض لكلام الخصوم، اراد ان يعرض لكلام الخصوم من ان النهي يدل على القبح والامر يدل على الحسن، يقتضي يقتضي. انا اصر على النقطه هذه، ديروا بالكم، لانه يدل هذا راي الاشاعره والماتريديه واصحاب الحديث، يدل كلمه يدل. وان كان الماتريدي في لهم تفصيل، لان ما حنفصل كل شيء، لهم تفصيل شويه هيك قليل. فهذا العرض هو يقول لنا هذا الاقتضاء غير صحيح، هذا الاقتضاء غير صحيح. فقال لنا هذا ايضا فاسد، فان الامر والنهي لا يدل على حسن القبح. ليش؟ لان الامر يمكن ان يكون بالقبيح والنهي يمكن ان يكون عن الحسن، وبالتالي لا يصح قياس الامر على الحسن. وضح؟ وضح الكلام حكيته اخيرا؟ بهذا يكون قد اتى لنا بوجوه خمسه في ابطال قياس الامر على النهي. اليوم الوجبه تبعنا تبع الصفة ان شاء الله دامها اثنين باثنين، ماشي يعني ان شاء الله ليست دسمه كثيره، هي دسم دسم قائم مصطفى، يعني مصطفى اسمه مصطفى، يعني مما صفي مما صفي، ولكن اسال الله المعونه لنا جميعا. امين، قولوا امين. الشبهه الثالثه، لا اطول لكن خلص ما نوقف بال مالك باللحية، بس سطران ثلاثة أسطر حتى نقف عند مسألة. اي تفضل، يلا تعبناك اليوم أخي. الشبهة الثالثة أن وارد الشرع الكون والصلاة والزكاة بنية على الإنكار، فتدل على أنه موضوع له. بدي يبطل كمان، لساتنا بالشبهة الثالثة في إبطال التكرار، إبطال التكرار. قلنا حمية الحج على الاتحاد، فليدل على اتحاد الوحده، يعني على المره الواحده الوحده، يعني ليش اتى بلفظ الاتحاد؟ شو الاتحاد؟ الوحده يعني المره الواحده. وقد حمل الاتحاد على الاتحاد، يعني الوحده، الاتحاد الوحده يعني المره الواحده، المره الواحده. فليدل على انه موضوع له، وان كان ذلك بدليل فكذلك هذا الدليل دليل قرائن، بل بصراحه سوى مجرد له. يعني يقول له شوفوا الشبهه، ان الصوم والصلاه والزكاه اوامرها داله على التكرار، جاوبوا جواب اجمالي، هيك عاده الاصوليين بيجيبوا جواب اجمالي وبعدين جواب تفصيلي. قال له جواب اجمالي، قال له وراينا الشرع دل في الحج على الواحدة، على المرة الواحدة، بس أتى بلفظ الاتحاد، وعندك لفظ الاتحاد حاطه، إيش قصد الاتحاد؟ يستخدم أصوليا بيقولوا اتحاد، بيقولوا الوحدة، يعني المرة الواحدة. وقرينة ذلك من استطاع، من استطاع إليه سبيل. وجاء في كل عام، قال لو قلت في كل عام ولم استطع. فإذا لهاتين القرينتين من القرآن ومن السنة دل الأمر على إيش؟ على الواحدة، مرة الواحدة. فإذا كان القرآن مرة دل على التكرار ومرة دل على المرة الواحدة، لا نستطيع إذا أن نعمم كل الأوامر أنها تدل على تكرار. هذا جواب إجمالي، إجمالي ليس تفصيلي، ليس تفصيليا. طيب قال له فإن كان ذلك بدليل، يعني الصوم والصلاة والزكاة، فكذلك هذا بدليل وقرائن. نعم، بل بصرائح سوى مجرد، أو لو قلت لوجبت بصرائح سوى مجرد الأمر، يعني غير مجرد الأمر، فلا تستطيع أن تدل بالتكرار الصوم والصلاة والزكاة على أن الأمر دال على التكرار. وقد أجاب قوم على لأن القرينة فيه إضافتها إلى أسباب وشروط. وقد أجاب قوم عن هذا لأن القرينة فيه إضافتها إلى أركان المشهور، وكل ما أضيف إلى شرط وتكرر الشرط تكرر الوجود، وهذا فيه نظر من أظن ما حاجة لأن أشرح هذا الكلام، لأنه كمان يطول، يعني أنه الزكاة ورد فيها وآتوا حقه، فكلما وجد الحصاد وجد أداء الحق. أقم الصلاة لدلوك الشمس والدلوك تكرر، أي في الصلاة في الزكاة، في الصوم شهر رمضان، ورمضان تكرر. فتلك إذن لتلك الأسباب والشروط وليس لمحض الأمر، ونحن نتكلم إيش في الأمر وحده، في الأمر المطلق عن القرينة. اليوم 11 بالهجري، قديش اليوم صفر؟ كمان 11 صفر. تعودوا تستخدم التاريخ الهجري. عند الشافعية قول، تعرفوا حكيت لكم يا تبع العقود، فلذلك تعودوا تستخدموا تاريخ الهجري. شايفين والله الشافعية ضاربين حنبلية الشافعية. ما أخبار الشبه؟ كتبتم الشبه ولا ليس بعد؟ ما أخذ حق الساعات من الله؟ وصلنا إلى قولي القواعد الأصولية المتعلقة فرق دلالة الألفاظ على الأحكام. سبحان الله، اليوم أوراق المنطق وعدتكم أن آتي لكم بها، وأنا كتبت عندي وتذكرت هذا الآن قبل قليل قبل أن آتي، ووضعتها على الطاولة لأجل أن أضعها لكم، لكن نسيت أني أضعها في المحفظة هكذا. أسأل الله العافية، لا أدري شغلت هيك بشيء عارض نسيت صح ماشي حال، يعني كاتب أنا ورأيت هذا، لكن هكذا حدث سامحونا. القواعد الأصولية تكلم عن ايش هذا الشباب؟ انا الحدود الانيقه والتعريفات الدقيقه. ايه نعم، بس السؤال الماضي. ايه نعم، انه كان ان يستخدم الكتاب. نعم، كلمه من مناخذ المنطقه. ايه تفضل. نشوف القواعد الأصولية. وأول من ألف في علم أصول الفقه كاتب عندي أنا السنة الماضية ب 11/1/2005 أعطيت هاي المحاضرة 11/1/2005. معنى ذلك إحنا قديش مقصرين فبعين الله. لذلك ديروا بالكم احتمال في بعض المحاضرات قر كثير يعني مباحث مر عليها سريعا دبروا حالكم والله المستعان. نشوف القواعد الأصولية. بعد يجي بدي أقول لكم القواعد الأصولية انتبهوا علي يا أخواتي يا شباب. القواعد الأصولية ضعوها يعني حلقة كما يقال في مبادئ هذا العلم أو في هذا العلم، وهو أن القواعد الأصولية وجدت مع وجود التشريع، وجدت مع وجود التشريع. هلأ شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يسأل عن شيء فيقول وقال الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. صحيح. شو يدل على هذا أو هذا على إيش يدل؟ يدل على أن القرآن الكريم يعد المصدر الأول للتشريع بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. طبعا نحن عندنا القرآن الكريم الذي فيه آيات كثيرة تدل على وجوب اتباع وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل. دلت هذه على إيش؟ على القرآن والسنة. هي تجيب لك كل مسكين تحمله هلا للكل. بس انا بدي اقول له شيء اخر، يعني هي كانت رشوه تاخر ولا مباركه الله يفتح عليكم مشان عدم اعطاء الشبه. لا الله يخليهم عندك. اخونا وين جاي من الزبداني؟ من رنكوت. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كيف الثلج؟ والله في 7 امتار بسيطة. ايوه هذا بيكون بالهواء تراكم ولا بالهواء؟ لا بيكون بالجفة المعاصرة. ايوه يعني بصير سيل يعني. يعني في مرة كثير تبعات في مرة ماضية. بس البرودة بتخليه صعب يعني ما بتخليه. بيقعد شهرين. كم تبعد رنكوت؟ أنا ممن يحب السياحة لكن الوقت أوقات الله يعيننا أوقات. كنت فيما مضى هاي كمان تركناها كل سنة أطلع لي شي يوم يومين حتى مشي كمان مو هيك مشي اشتريت ايه؟ مين؟ ما شاء الله. هاي والله في دكتور احمد الظاهر صديقنا اخونا نصحني من زمان اشتري هناك ولكن ما فعلت. يلا خير ان شاء الله. على كل حال خلينا مع العلم. لا يستمع مع العلم التجاره والعمل الدنيوي، لكن انا بقول لكم انصحكم ايضا لا تتركوا العمل التجاري لكن بقدر بقدر بسيط حتى ما تحتاجوا الآخرين حتى ما تحتاجوا الآخرين. على كل حال هذول هون في عندي كاسة و لا ما نشتركهم كاسة و الله يشبه خاطرك أذهب الله عنك القذى. فكلما حركت شوي بيهزوا بيطلع أصوات. إذا بادي أجي بدأ إيش منقرر؟ منقرر القواعد الأصولية وجدت مع وجود التشريع. هذه أهم نقطة ولازم يا أخواني ويا أخوات نعرف هذا الأمر على سبيل اليقين والقطع، لأن هناك دعوة تقول بأن علم أصول الفقه صبروا وضعه الإمام الشافعي وضعه المتأخرون هكذا في دعوة هكذا من المعاصرين. قال من جبت لنا هذا علم أصول الفقه؟ من أتيتم به يا أخوات؟ تصوروا يا أخوات لو قرأتم في صحيح البخاري أو في سنن أبي داود، يعني إذا أخذنا أول الصحيحين أو أخذنا أول السنن، لا يتم لكم فهم الأحكام الشرعية. إذا ما كنا نعرف العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، ما بيتم لنا الأحكام الشرعية، نجد أحاديث متعارضة. فلذلك نقول القواعد الأصولية نشأت التشريع ووجدت مع وجود التشريع. نعم هكذا. نعم طبعا هنا أتى لنا ببعض الأقوال للصحابة ماذا كانوا يفعلون، لا أريد أن أتوقف عندها. نعم أخي، حتى التفاصيل، حتى التفاصيل، نعم حتى أدق التفاصيل. لكن إيش لم يوجد مع وجود التشريع؟ أقول لكم شيئا، هذا صحيح، لم توجد المصطلحات، أما المعاني فهي موجودة. يعني مثلا لفظ قوادح، ما نجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ قوادح، ما نجد هذا اللفظ. نعم لا نجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن كنا نتكلم حكاية فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في هذا اللفظ، ما في مصطلح الأمر والنهي عند الأصوليين، ولكن الأمر والنهي موجود في القرآن الكريم والسنة المشرفة. إذن كمصطلحات لم توجد في العصور الأولى، ولكن كمعاني هذه المصطلحات أنها وجدت مع التشريع، وجدت مع التشريع. رحم الله، حكيت لكم عن الإمام العز بن عبد السلام في كتابه الإمام في بيان أدلة الأحكام، في هذا الكتاب حاول أن يستقصي جوده في إحصاء الأدلة النصية على الأدلة الأصولية، كتاب رائع الإمام في بيان أدلة الأحكام، حاول جهده أن يستقصي الأدلة النصية على القواعد الأصولية. في ابن حجر العسقلاني له كتاب كمان رائع جدا اسمه موافقة الخبر الخبر، شوفوا ايش سماه، موافقة الخبر الخبر، يعني يعتبر القواعد الأصولية هي اخبار كمان نصوص، يعني موافقة الخبر الخبر بمجلدين كتاب محقق مطبوع عندي موجود، موافقة الخبر الخبر مطبوع بمجلدين، والله لا ادري انا عندي بس اذا اردتم. أنا ما حكيت لكم الأسبوع الماضي؟ أنا من 10 أيام بريد. بريد أنا من شيء. أنا بريد من حوالي من تقريبا تحديدا من 18 يوم. لأنه صدر قرار قيادي، يعني مهم صدر قرار بمعادلة الجامعات الخاصة التي تدرس العلوم الشرعية. نعم فتح هنا مجمع أبي النور. كان الشرط فينا إنه لازم يكون واحد معه بكالوريا عامة، أنا أشرب منه قليلا وأردها إليكم. ها تعال تعال تعال تعال أنا خدنا بعد الدرس شذب الاستفاق، كل واحد شفه، لا كذب الاستفاق. ايه اللهم استعان. هي تفصيلات القرارات والله لا ادري عنها، لا ادري عنها شيئا، يعني ما ادري عنها. فعلا المدافع عن المحل رسم أخذ من بكالوريا الشرعية في المجمع الأردني. والله اظن الله اعلم انه لازم يكون طالما اعترفوا بالشهاده الاعلى فالادنى من باب اولى. هي ما ادري انا ما ادري لانه هذه ترجع حسب القوانين لا ادري عن هذا. انا كل ما هنالك جاءني خبر كنت في الجامعه فجاءني خبر بأنه صدر قرار من القيادة القطرية لمعادلة هذه الجامعة. طيب لا أريد أن أقف عند أمور سهلة أنه سيدنا عمر سيدنا ابن مسعود سيدنا معاذ الأحاديث التي وردت عنهم بأقوالهم تدل على اعتبار المصادر الأصولية. أول من ألف في علم أصول الفقه هناك دعاوى عديدة بأن أول من ألف الحنفية هناك دعوى بأن أول من ألف محمد الباقر هناك دعوى بأن المالكية أول من ألف في علم أصول الفقه هناك دعوى بأن شخصا من الزيدية أيضا هو أول من ألف في علم أصول الفقه. في الفهرس لابن النديم وابن خلدون في مقدمته ذكرا لأنه أول من ألف في علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي. وهنا نحن نلفت انتباه أول من ألف لا أول من وضع. علم أصول الفقه لا يوضع أصلا وإنما علم أصول الفقه ألف فيه يعني إيش جمعه الإمام الشافعي في كتابه الرسالة وبحق كتاب الرسالة كتاب أدب نفسيا كتاب أدب يا أقرؤوه كأدب كلغة. كان مقررا دراسة كتاب الرسالة في الثانويات العامة في مصر كنصوص أدبية هكذا لمعلوماتكم. وكذا يعني كادوا أن يكون كذلك هنا ولكن ما أدري ماذا حدث. يعني هذا في الخمسينيات لأن النصوص التي يعني نصوص الرسالة ليست سهلة فأظن صار تنازع أنه نضع أسهل من هذا ولكنها نصوص أدبية بحيث المستوى اللغوي والأدبي في غاية يعني الرقي اللغوي في غاية الرقي اللغوي رغم أنها أيضا مباحث أصولية في علم أصول الفقه. أكتفي بهذا لا أعلق أكثر من هذا في أول من ألف في علم أصول الفقه. وحسبنا أن نرد على ذلك فنقول بأمرين لم ينقل إلينا على أنه وجد كتاب قبل كتاب الإمام الشافعي هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما وجد من دعاوى بأنه وجدت كتابات في علم أصول الفقه قبل الإمام الشافعي فإنما هو منبث في كتب من نسب إليهم هذه أو نسبت إليهم هذه الدعاوي على سبيل الآراء لا على سبيل التأليف وليس على سبيل التأليف. يعني وجد آراء لكل من ذكر في علم أصول الفقه ونحن لا ننكر وجود هذه الآراء هي موجودة ولكن جمعها نعم إمام أبو حنيفة له آراء في علم أصول الفقه ولا ما استقر مذهبه. إمام مالك زيد إمام زيد كلهم لهم آراء في علم أصول الفقه وإلا ما كان لهم مذهب. لكن هذا المذهب متى عرف؟ عرف بعد ذلك عرف بعد هذا فإذا لهم آراء في علم أصول الفقه وليس لهم كتب تأليفات. فإذا لم ينقل إلينا كتب عنهم، لم يصل إلينا كتب عنهم، هذا واحد. اثنين، ما وجد إنما هو آراء لهم وليس على سبيل الكتب والتأليفات. طرق دلالة الألفاظ، معلش تعذروني كمان لو أسفعت، يعني هذول ما أحذفوا شيئا منها، لا أحذفوا منها شيئا، وإنما هي سهلة يمكن المرور عليها ويمكن دراستها وقراءتها. في طرق دلالة الألفاظ عندنا منهجان في طرق الدلالة، منهج المتكلمين ومنهج الحنفية. وعندنا في علم أصول الفقه منهج الفقهاء ومنهج الأصوليين أو المتكلمين. عندنا طريقتان في كتابة علم أصول الفقه، أو بالأحرى عندنا أكثر من طريقة، عندنا أربع طرائق لكتابة علم أصول الفقه. لو جئت هذا الكلام عرضا، عندنا طريقة الفقهاء التي هي طريقة الحنفية، اكتبوا هذا الكلام، هذا مو موجود هنا. عندنا أربع طرائق لكتابة علم أصول الفقه، طريقة الحنفية نسميها طريقة الفقهاء. حبذا لو تطلعوا على هذا في كتاب أصول الفقه السنة الثانية كلية الشريعة، الكلام فيه جيد. طبعا لها مزايا، تكثر من الفروع، تكثر من الأمثلة الفقهية، ولكن لها انتقاد، عليها انتقادات لكثرة الفروع. يظن الشخص أنه يقرأ كتاب فقه ولا يقرأ كتاب أصول. طبعا بهذه الشاكلة صارت طريقة الفقهاء طريقة تعتمد ليس على التأصيل وإنما على التفريع، ثم جمع هذه الفروع في أصول فكثرت فيها الاستثناءات. عندنا طريقة الأصوليين التي هي طريقة المتكلمين، أو تسمى طريقة الشافعية أيضا، لها أكثر من اسم، طريقة الشافعية، طريقة المتكلمين، طريقة الأصوليين، وهي تعتمد على وضع القاعدة والتفريع عليها، والتفريع عليها. ولكن كثر عند هؤلاء عدم التفريع، وضع القواعد فقط، وضع القواعد فقط. لا، ما ممكن نقول قد لا يعمل بها، قد تقل أمثلتها. لا، دير بالك هي. لا لا لا لا لا، إياك لا تقول هذا الكلام. هلا كنا نقرر بأن العموم يمكن أن يكون في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. يعني شوف، أحيانا القواعد الأصولية أحيانا يأتي نقاش بين الأصوليين، في النقاش الذي يأتي ربما يأتي ما يمكن أن يكون مسلما وما لا يمكن أن يكون مسلما، كما الآن نحن تأخرت عنا اليوم، فكنا نعرض هذه المسألة قبل قليل، صحيح؟ ساعة كاملة نحن نناقش هذه المسألة. يعني أخوات الشباب الذين تأخروا فاتهم حصة دسمة، دسمة ولا متوسط الدسمة، ماشي حال. لذلك ينبغي أن نحذر هذا. شوفوا إخواني، علم أصول الفقه الأمور النظرية فيه ما أنكرها أنا، ولكن الأمور النظرية فيه قليلة جدا، قليلة جدا. وهذه الأمور النظرية يعني هي ذات دلالات تشريعية، لأن هي منبثقة عن النصوص. فإذا قلت النصوص نظرية مشكلة، ما يستم الكلام، ولكن هي منبثقة عن النصوص من خلال فهم العقل. ولذلك أنا لي محاضرة تكلمت فيها عن مصادر علم أصول الفقه، مصادر علم أصول الفقه. فأنا أقول مصادر علم أصول الفقه النص واللغة والعقل، النص واللغة والعقل. اللغة وعاء الفهم، وهي أداة التعبير عن العقل. نبقى محتاجين لمن يوجه هذه الأداة وهذا الفهم النص. فاجتمع في علم أصول الفقه النص واللغة والعقل، ووجد علم أصول الفقه. هذه مصادر علم أصول الفقه. نعم. لذلك يمكن ما قلنا العقل أحد المصادر، العقل يفترض ينظر، لكن وفقا لفهمه النص، لكن هذا قليل جدا، قليل جدا. لكن لا أحب أن يقال. ليش؟ لأنه هون في نص، في علاقة مع النص، لأنه في علاقة مع النص احتراما للنص تقديرا نكون تعامل بحذر، ما نطلق اللفظ هذا، تقول والله أصول الفقه في تنظير، لا لا إياك لا تقول هذه الكلمة، يعني قل قد يوجد تنظير، قد يوجد تنظير. نقول كثرت عندهم القواعد الأسلم، نخشى حتى ديروا بالكم أن الرجل يقول الكلمة أنت ما تقصد هذا، حاشاك الله يحفظك. نعم. فنقول وجدت قواعد لن تقترن بفروعها، فوجدتها فروع. هاي الكلام يحتمل كثير، يحتمل كثير، يعني يمكن أن توجد الفروع ويمكن أن لا توجد، وهذا صحيح، وهذا صحيح. نعم. هكذا الطريقة الثالثة، طريقة المتأخرين، الجمع بين طريقة الحنفية وطريقة المتكلمين. نعم. الطريقة الرابعة وهي طريقة الشاطبي، ما يسمى طريقة الشاطبي، أنا أسميها طريقة المقاصديين، طريقة المقاصديين، وهي يخطئ من يظن بأن الشاطبي وحده ولد. في بعض يظن الشاطبي كمان جاء دفعة واحدة، مثل الشافعي جاء دفعة واحدة، هيك يظن الشاطبي جاء دفعة واحدة، حقيقة ليس كذلك. للمعلومات السريع، طبعا انا في رسالتي درء المفسد قدمت لها بالمقدمة عن علم مقاصد الشريعة، وصار لي الان حوالي ثلاثة ابحاث في مقاصد الشريعة، ان شاء الله تصدر قريبا. فاقول لكم بالنسبة لمقاصد الشريعة، اول من تكلم في المقاصد تكلم سريعا، هو اول من تلفظ بكلمة مقاصد هو الحسن البصري، أول واحد. أول من كتب في المقاصد الشريعة هو الحكيم الترمذي. حكيم الترمذي له حوالي 10 كتب في مقاصد الشريعة، أول من كتب، ومطبوعة كتبه، بعض كتبه طبعت، مقاصد الصلاة، مقاصد الصوم، مقاصد الحج. نعم. هكذا. بعدين بعد الحكيم الترمذي، أول من قعد علم مقاصد الشريعة هو الجويني. قعد مقاصد الجويني، أفضل مقاصد هو الجويني. جاء بعد الجويني الغزالي. أنا سامحوني لست لأني شافعي، ولكن أقول أبو المقاصد الغزالي. أبو المقاصد الغزالي. الغزالي في شفاء الغليل أذهب في مقاصد الشريعة، ووضع الخطوط العريضة لمقاصد الشريعة وحتى التفصيلية كمان. الغزالي في شفاء الغليل تكلم في ما يقارب 150 صحيفة عن مقاصد الشريعة، غزالها. بعد الغزالي جاء العز ابن عبد السلام في قواعد الأحكام. العز أذهب في الكلام عن المصلحة والمفسدة، وجعل التشريع كله إقامة مصلحة وزرع مفسدة كله، قواعد الأحكام. ولا بنية لكم يا إخواني يا أخوات عن كتاب قواعد الأحكام، لازم هذا كتاب تطلعوا عليه على أقل تقدير، قواعد الأحكام في المصالح. أنا جاء بعد العز بن عبد السلام القراصي في كتابه الفروق، وأسهب في الاستفادة ممن قبله. نعم. وشيخ العز بن عبد السلام، نعم، في كتابه الفروق. جاء بعد كل هؤلاء الشاطبي، أخذ كل هذا ووضعه في كتابه. نعم. مستفيدا منه. جاء الأزهر حفظه الله عز وجل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فدرس كتاب الموافقات للشاطبي فاشتهرت موافقات والشاطبي وظن أن الشاطبي هو أبو المقاصد وليس كذلك. لذلك كثيرون الآن بيحكوا عن الشاطبي بيحكوا بأنه يقولون أن الشاطبي أبو المقاصد الله كجماعة وليس كذلك. حتى الشاطبي عنده بعض المسائل موجودة عند الغزالي بشكل أدق وعند العز بشكل أدق. يقول بالكم هذا لا يقلل من عظمة الشاطبي من يعني إن شاء الله ستتنى لكم الأوقات وتقرؤون الموافقات. وأنا أدرس الموافقات منذ أكثر من 6 سنوات 7 سنوات. فأنا أقول كلمة مع ذلك حتى أعطيكم كلمة لا لأجل أن تقللوا من قيمة الموافقات. ديروا بالكم أهل علم لستم عوام. لما أقول كلمة لها مدلول معين نربطها مع ما قبل وما يأتي. أقول أنا الشاطبي لم يراجع كتابه الموافقات، هذه أقولها. الشاطبي لم يراجع كتابه الموافقات، ولكن الشاطبي في كتابه الموافقات يعد أرقى كتاب مقاصد ممن كتبه الأوائل. شوفوها هذه وهذه هذه وهذه. وأقول في ذات اللحظة استفاد ممن كان قبله جميعا، استفاد منهم وناقشهم حتى عنده نقاش وحوار ويذكر أسماءهم. يقول قال الخرافي يناقشه، يقول قال الغزالي يناقشه في مناقشات. طلعوا إن شاء الله طلعوا ربنا يوفقكم. نعم، ولكن ما يعني هذا أنه الشاطبي يعني كمان لا مبالغ، مبالغة ما بتنفع ولا ننكر جهود الآخرين. يعني في جهود للآخرين وكمان في شيء يمكن أن يقال، لذلك ينبغي أن ننفر، ينبغي أن ننفر. لكن أنا أقول لكم كمان في ذات اللحظة يعني ما جمعه الشاطبي يحتاج إلى عمر أكثر، يحتاج إلى جهود أكثر، يحتاج إلى حتى جهود مؤسسية. يعني وحده لا يكفي، وحده لا يكفي فيما وضعه في هذا الكتاب. يعني عجيب الكتاب، عجيب، يدل على سعة اطلاع. شوفوا كيف أقول ها اكتبوا سعة اطلاع وعلى يعني نظرة موسوعية لعلم أصول الفقه وبعد في الأفق وفي الفكر مع عيش للواقع ومع يعني كيف أقول لكم وجد في ذلك العصر تهم شديدة ووجد قتل واتهام بالابتداع وبالزندقة والاتهام يقتل. حتى من كان يتهم بأنه شافعي كان يقتل، ومن كان يتهم بأنه حنفي كان يقتل. ولذلك حذفت كتب الشافعية والحنفية في تلك الديار موحدين ومرابطين، لأنه مشكلة لما ذهب المرابطون وجاء الموحدون عليهم ما يستحقون. فهؤلاء ماذا فعلوا؟ حاربوا الشافعية والحنفية حربا شعواء. تعرفوا هالكلام؟ وهم الذين قضوا على المد الإسلامي في أوروبا. هؤلاء ينبغي أن تعرفوا هذا. المهم ما نقدر نحكي كل شيء للوقت يعني. فلذلك الشاطبي وجد في عصر الموحدين، مع عصر الموحدين يوجد خوف شديد ويوجد كذا. فلذلك حتى كان يعرض الشاطبي للحنفية وللشافعية ينتقدهم ويتهم أبا حنيفة ويتهم الشافعي بأنهما مقلدان وليسا مجتهدين. حتى كتاب الموافقات لازم تعرفوا هالكلام ها. بس كل الكلام اللي حكيته كنت تحفظوه، مو واحد يروح كلمة ياخذها. شو حكيت بحق الموافقات وانه كتاب رائع جدا، لكن قلت له عليه هذا الكلام بين قوسين. لا ادري هذا اذا تسجله وتوزعه ويكتب هيك ينسق ويوزع على الاخوه، لانه اذا واحد رغبت بزينه كلمه اللي انا انتقدته للشاطبي بروح بيحكي عني عن بزاني اني انا الشاطبي ماني عازبني مو عازبني. لا انا ما قصدت هذا وما حكيت هذا الكلام. منهج الحنفيه في طرق الدلاله، كنت اود ان انهي هذا الان. منهج الحنفية في طرق الدلالة، إذا تصبروا علي في ربع ساعة ما في وقت. أعطيني قلم كمان، ما ينسيان جيب قلم الرصاص هذا. أيوة إيداج اليوم إيداج مو إيه إيداج